جعلتهما آية واحدة، وإذا نظرت من اعتبار آخر جعلتهما آيتين، وكلا التعبيرين صالح وصحيح. ماشي. أقول فتلك آيات ثمانية، ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى أجعلهم آية واحدة. ليه؟ لأنك أنت حبص لاختلاف الليل والنهار، مش لحقيقة الليل والنهار. إذا نظرت إلى حقيقة الليل هذه آية مستقلة، وإذا نظرت إلى حقيقة النهار هذه آية مستقلة، ويبقى وجعلنا الليل والنهار آيتين. وإذا نظرت إلى تعاقب الليل والنهار فتلك آية واحدة، والتي عبر الله عنها في هذه الآية. كلام كده واضح؟ واضح الحمد لله. خلاص. أقول تلك هي الدلائل الثمانية. في المحاضرة السابقة كنا نقف مع الدليل رقم اختلف العلماء. طب نعد، احنا قلنا ايه؟ كلمنا عن السماء والارض واختلاف الليل والنهار، مش كده؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وكنا واقفين معه وما انزل الله من السماء مما. يبقى دي رقم كام؟ خمس. دليل رقم خمس. قلت لكم إن الماء الذي ينزل من السماء هو مما، نعم، كل واحد بيتكلم مع نفسه، مش عايزين مقاطعة. لا ده هو اللي بيتكلم. طيب مش عايزين في الفصل. قلت لكم إن الناظر، ولذلك أنا قلت هذه الآية نسميها آية النظر، ونحن قد دعينا إلى النظر، والنظر مش معناه أنك تشوف، فهناك من يرى وهو أعمى، وإنما النظر معناه أن تعتبر وأن تتعظ وأن تصل إلى الخالق عن طريق النظر في صنعته سبحانه وتعالى. فكل هذه الأشياء هي حولنا، لم يحدثنا القرآن الكريم عن شيء هو بعيد عنا، وإنما هي أشياء نحن نراها ونحسها ونلامسها ونعيش معها في عامنا وفي شهرنا وفي يومنا وفي دهرنا، ولكن قلما تجد الناظر المعتبر، ونسأل الله أن نكون من أهل النظر والاعتبار. قلت لكم الناظر في هذا الماء الذي ينزل من السماء ينظر كيف تسير الرياح وكيف توجه وكيف ينزل منها الماء. قلت لكم الناظر إليه وهو ينزل بقدر، ونحن نحتاج إلى هذا القدر. أنزلنا من السماء ماء بإيه؟ بقدر. فلو خرج الماء عن القدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى لكان مهلكا، ولم يكن مكمن حياة، وإنما كان مكمن هلاك. ينزل هذا الماء على تلك الأرض التي هي شبه ميتة، فتدب فيها الحياة، يخرج منها النبات ويخرج منها الزرع وتخرج منها الثمار، يأكل الإنسان ويأكل الحيوان، وتنتعش الدنيا بأسرها. مسألة في منتهى الخطورة وفي منتهى الدقة، ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ولولا هذا الماء لهلكنا. ومن هنا لقلت في المحاضرة السابقة، وقد أفضنا في الحديث عن هذا ولا داعي للإعادة، قلت لكم هناك أمر آخر ينبغي أن ننظر إليه، يعني أمر يجعلنا فعلا نقول سبحان الله والحمد لله من نعم الله علينا. أنت دائما في حاجة إلى الماء، أليس كذلك؟ طيب، معنى كده أن ما ينبغي للسماء أن تكف، أنت عايز ما على طول. طيب إن لم تكف السماء إلا يحصل خلاص ضاعت الدنيا. يقوم اللي يحصل إيه؟ يقولوا أنت في حاجة إلى المطر فينزل المطر. طيب وبعدما يكف، قل لك سبحان الله، يدخل لك الله في الأرض ما تنتفع به إذ لم ينزل عليك المطر. يبقى هو بينزل عشان تنتفع، طيب مش هينزل يبقى مش هنتفع؟ لا، ده ربنا بيدخر لك في الأرض بحيث إنك إذا احتجت إلى الماء ما تقدرش تنزل من السماء. هتقول لها نزلي، هتطلع تفتح الحنفية، هتعمل إيه؟ هتهلك. يقوم يديك ما في استطاعتك إنك تستطيع أن تخرج من الأرض، ولذلك يدخل لك لغير وقت المطر. فين؟ في الأرض. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: أنزلنا من السماء ماء بقدر. اللي يحصل فأسكنناه في الأرض. وما العلم يقول لك الماء الذي ينزل على الأرض لا يذهب هدرا. يبقى خدت انتفعت باللي انت انتفعته والباقي أصبح ايه؟ ها؟ هدر، خلاص راح جوه الأرض، خلاص خلصت المسألة. قال لا، ده ما بيذهبش هدر، ده بيسكنها، ده بيسكن فين؟ يقوم ربنا يقول سلكه ينابيع في الأرض. ايه ينابيع؟ ده معمول له خزانات بتشيله بحيث ان ما ينزلش المطر، تروح ضارب ماسوره كده تروح الميه ايه طالعه لك. فهدي الينابيع، صح زي ما قلت لك بقى. طب حدد مكانها، طب كم ينبوع، طب الينبوع فيه كم متر مكعب من الماء، طب بتعمله صيانة كم مرة؟ ها؟ ها؟ مش تفكر في الحاجات دي وتقولي سبحان من فعل لي هذا، مش كده ولا ايه؟ سبحان من فعل لي هذا. يبقى الماء بينزل تنتفع، طب وبعد ما نزل انتفعت بما انتفعت وذهب الباقي هدرا. طيب ما هو مش ممكن ينزل على طول، لو نزل على طول هاهلك. الله، طب وقت ما بينزلش انا انتفع بالماء ازاي؟ قال لك هنا تاتي قدره القدير سبحانه وتعالى انه يخزنه لك في الارض ويدخله في ينابيع في الارض بحيث ان انت تضرب الماسوره ينفجر لك الينبوع، او تقعد تحفر يطلع لك الماء. ومش ممكن يطلع لعبك على وجه الارض ويبقى هدر برضه، لا ده هو متخزن لك لوقت أن تنتفع به وأن تستدعيه، إما زي ما قلت أنك هتدخل ماسورة، وإما أنك أنت تعمل إيه؟ أنك أنت تحفظ، أنك أنت تحفظ. يطلع الماء، وأنا قلت هذا الكلام من قبل، أن أنت تعالى لكوب الماء اللي قدامي ده وجيب شوية تراب حطهم فيه، تقدر تنتفع بيه ولا تشربه؟ تقدر؟ طب المايه اللي طالعه دي طالعه من وسط الايه؟ من وسط التراب. طالعه عامله ازاي؟ الله، طب ايه المعمل اللي استخدم عشان ينقي المايه دي وهي طالعه؟ فين المعامل اللي عملت الكلام ده؟ فين المعامل اللي عملت الكلام ده؟ مع ان انا بقول لك اهو، انت لو حطيت في الكوبايه دي شويه تراب لو دخلها 500 معمل مش هينفع، مش هتنفع تستخدمها ولا تنتفع بيها تاني. ده انت بتطلع المية من وسط التراب باردة صافية تتشرب. دي اتعملت فين بقى؟ في المعمل الفرعوني ها؟ ولا في معمل النمرود؟ ولا في انهي معمل بالظبط كده؟ تقوم انت تطلعها تضربها من بطنه ذلك. والله انا كده كل ما اروح الفلاحين خلاص الريف ونمر على الترومبه دي ابواف قدامها عمال اقول والله سبحان الله، اقول لهم بصوا الميه طالعه من وسط التراب، من وسط الارض عامله ازاي؟ حامله ازاي؟ يبقى هي طالعه من خزان فعلي. الخزان ده انت شايفه؟ ده خزان من قدره الله. زي ايه؟ زي ايه؟ ها؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ايه ملح وجاج. خلاص البحرين وعندين جنب بعض المالح والحل. خلاص ربنا يقول مرج البحرين يلتقيان، شوف اللي جاي بينهما برزخ لا يلغيها. برزخ ده اللي هو ايه؟ حاجز. فانا لاحظت منطقه اللسان اللي هي في جمصه دي وشفت الحقيقه دي بعيني بقى. الميتين جنب بعض جنب بعض، تحط ايدك هنا تعمل كده تلاقي حاجه، تحط ايدك هنا وتعمل كده، وما بيخلطوش على بعض. يقوم يقول لك الله بينهم حاجز. فين ده الحاجز ده؟ هو ايه؟ هو قدرة الله. نفس الحكاية يا نبيع دي، هي قدرة الله. قدرة الله، قدرة الله. لأنك لو قعدت تغوص في بطن الأرض عمرك ما لا هتشوف لا خزان ولا حديد ولا مش هتشوف الكلام ده خالص. إنما هي قدرة من يقول للشيء كن فيكون. بس بص بص، تعال رقم ستة بقى، وتصريف الرياح. وتصريف الايه؟ الاول طبعا الخلاق قبل وتصريف الرياح. ستة، وبت فيها من كل دابة. ستة، وبت فيها من كل دابة. بث خلق وأوجد وفرق. فين بقى؟ فين بقى؟ أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها. ليه بقى ايه؟ الارض بث، نشر نشر نشر في الارض سبحانه وتعالى من كل ايه؟ من كل دابة. كل ما يدب على وجه الارض يسمى ايه؟ دابة. تقوم تبص للانسان وتبص للحيوان وتبص للحشرات وتبص للزواحف وتبص للطيور، لانها برضه في النهايه لازم تنزل تعمل ايه؟ تدب على وجه الايه؟ يعني فضلت معلقه في السماء تموت. لازم تنزل تدب على وجه الارض، على وجه الارض. تقعد بقى تبص للخلق ده كله. خذ الانسان وفي انفسكم افلا تبصرون. تقوم تقعد تبص في نفسك وفي وفيك. خلاص، حاجة غريبة يا أخي، حاجة غريبة. فكرت أنت جيت للوجود ده إزاي؟ تقوم تيجي سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ده أول الخلق آدم. خلاص؟ طب إحنا ما يقول لك ما شفناش دي، ما شفناش دي، طب خليك في اللي أنت شفته. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما شفتهاش دي؟ انت مش شايفها؟ هتروح تجامع المراه تحط شويه ماء، زي ما القران وصفه ماء مهين، ماء مهين. ومهين دي اختلفوا فيها الى قولين. بعض اهل العلم قال مهين يعني حقير، انت لو شفته على حاجه تقرف وتغسله ومش عارف ايه ومش كده، فحقير. فكان الايه عايزه تقول لك سبحان من حول هذا الحقير الى بشر سوي، اللي هو انا وانت. شات المال بتوع اللي انت بتقرف منهم دول وتغسلهم وده مش عارف ايه، بقى انا وانت. تخيل، بقى انا وانت، بقى انا وانت. البعض الاخر فصل المهين، قال مهين ذو مهنه، والمهنه في لغه العرب يعني العلامه، ولذلك الانسان يعلم بمهنته. انت عارف ان في تكلم واحد صاحبك ليكوا اثنين اسمهم طارق مثلا، هم يقول لك طارق جه، تقول له اللي فيهم هتميزهم بايه؟ بمهنتهم. واحد فيهم ساعاتي والتاني نجار، تقوم تقول له ايه؟ الساعات. لا، النجار. يبقى انت علمته، ميزته بمهنته. فالبعض بيقول ماء مهين ها من المهنة يعني العلامة. يعني ايه العلامة؟ قال لك يعني كل واحد فينا له ما يميزه ويعلمه. تخيل ان احنا مليارات من البشر ما تلاقيش اتنين زي بعض. تخيل ما تلاقيش اتنين زي بعض، لا يمكن تلاقي اثنين زي بعض. لازم كل واحد فيهم في اللي بيميزه عن الثاني. ولذلك يجيبوا اثنين توأم تحطهم اكنهم صوره بالكربون. خلاص، وبعدين يجي واحد يقول لك انا شفت واحد فيهم داخل بيسرق، بس مين بقى؟ ده الاثنين زي بعض، روحوا جايبين بصمه الاثنين فكتك تطلع واحده، لا يمكن، مليارات البشر لا يمكن تطلع بصمه صباع واحد تاني زي الثاني، لا يمكن. ان كل مخلوق فينا له ما يميزه عن الاخر، لو بقينا مليارات المليارات كل واحد فينا له بصمة ايد وله بصمة صوت وله وله وله وله، مفيش اتنين يبقوا تبكل زي بعض حتى لو توقع، حتى لو توقع. سبحان الله سبحان الله، ايه القدرة دي؟ تتعمل ازاي دي المليارات دي كلها؟ اه والله اه والله، يعني ما يحصلش يبقى فيه غلطة انا هنا ويطلع واحد في امريكا بصمته زيي؟ لا يمكن، تخيل، ولا في الصين ولا في لا يمكن، لا يمكن اثنين يطلعوا زي بعض. فشوف سبحان الله، ولقد خلقنا الانسان من سلالات من طين ثم جعلناه ايه؟ شوف النطفة الماء المهين دي، ها فين بقى؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قرار مكين اي الرحم، يخش تخش النطفة دي تستقر، تستقر. يوم يقول لك طب استقرت وهي نطفة مفيش مشكلة، لكن ده هتعتليها اغيار، هتقعد تبقى دم والدم يبقى لحم واللحم يبقى عظم والعظم يتكسي لحم، وبعدين فجأة ها 4-5-6 كيلو، صح؟ طب الرحم اللي قد كده ده يشيل 4-5-6 كيلو ده ازاي؟ فيبقى رقم واحد عنده صفة المطاطية، يقعد يتمط مع زي البالونة كده سبحان الله، ومهما يتقل ما ينقطعش ما ينفصلش، عشان اسمه قرار ايه؟ قرار مكين. ويبقى قاعد جوه متصل بالدم، سبحان الله، بدم الام، متصل بالدوره الدمويه بتاعتها، اتصال غير عادي، بحيث ان ياخد غذاء وياخد هواء وياخد مش عارف ايه، كل ده فين؟ في رحم الام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحكايه العجيبه دي؟ سبحان الله سبحان الله. ولذلك يشوف القرآن يسميه قرار ايه؟ ايه؟ مكين، مماك، سبحان الله، مكين. تقعد بقى تبص للتحولات اللي بتحصل، ان اللي دخل اول ما دخلوا كانوا ميه، راحت الميه زي ما ربنا قال بقى، ثم جعلنا النطفه، خلقنا النطفه ايه؟ علقه، علقه، حته دم علقه كده، صباح علقه، قال لك الميه شويه الماء المهين اللي نزلوا منك دول اتحولوا لكتله دم، فانه ما اصنع؟ طب عملنا ايه عشان نحولهم يعني؟ فبقت علقه، وبعدين ثم خلقنا العلقه مضغه، فبقت حته اللحم اللي تنبغ، اللي تنبغ، خلاص خلاص، حته لحم، الدم اتحول للحم. طب جيب شويه دم جمدهم واقعد عزم عليهم كده 50 سنه، شوفهم بقوا لحمه ولا لا؟ بقوا لحم، بقوا لحم. شوف التحولات الغريبه دي، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، مضغه، شوف بقت مضغه، مضغه، ومضغه دي بقى يعني قالوا فيها حاجتين، لما جابوا واحد من علماء الاجنه عندي شريط مصورينه في المملكه العربيه السعوديه في المركز الاسلامي هناك، فكانوا جايبين جماعه من العلماء كل واحد متخصص في حاجه شكل من دول مختلفه، من اليابان ومن امريكا ومن بريطانيا ومن ايطاليا وكل حته، كل واحد كان له قصه في اسلامه، اسلموا جميعا كل واحد له قصة في إسلامه. فمنهم عالم الأجنة ده خلاص من إيطاليا، فجايبينه إيطالي، فبيقولوا اشرح بقى أنت أسلمت ليه يعني خلاص. فقعد أولا قال أول حاجة لفت نظري الحديث اللي اتكلم عن مراحل الخلق والآية، قال حطتهم فدي حقيقة ثابتة عندنا ولكن ما عرفناها إلا بعد ما اكتشفنا بقى الأشعة الحمراء والبنفسجية وتحت البنفسجية والأشعة مش عارف إيه عشان نشوف ده جوه بطن الأم. قال فأنا سألت نفسي في زمن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ما دخلش كلية الطب زينا، ثانيا ما عندهم الآلات اللي يعرفوا ويشوفوا من خلالها المراحل دي اللي بتحصل في بطن الأم، فعشان يجي يتكلم عنها لابد أن يكون الذي خلقها هو الذي أعلمه هو اللي قاله، غير كده ملهاش طريق. أدي واحد من ضمن الحاجات اللي قالها، إن قال إن مرحلة المضغة إن القرآن كان فيها عجيب وبيصفها المضغة، فقال أنا جبت قطعة طين صلصال والله بيشرحها كده، وبصيت للجنين في المرحلة دي وجبت حتة قطعة طين صلصال عملتها قد بالشكل اللي أنا شايفه، فطلعت قد حتة اللحم اللي ممكن في المضغة هتاكلها، عشان كده خلاص سماها إيه مضغة، قد حتة اللحم اللي تنضغ خلاص. وضف إلى هذا إنها وصفت في آية أخرى إنها مخلقة وغير المخلقة، فقال أنا شفت الجنين في المرحلة مرحلة المضغة دي لقيت قطعة اللحم دي في رحم الأم فيها أشكال، قال فجبت قطعة الطين الصلصال دي حطيتها تحت سناني ودوست عليها كأني بنبغها كده، طلعتها لقيت الشكل اللي انطبع عليها هو نفس الشكل الموجود في الجنين في بطن الأم في رحم الأم. فيقول لك يعني يعني يعني ده الحمار بقى يفهم يعني يعني يعني خلاص المسألة محسومة. الله. وبعدين فجأة يا أخي سبحان الله اللحمة دي ها اللحمة دي تتحول لإيه؟ لهيكل عظمي اللي هو أساس الإنسان أساس الإنسان. فشوف فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما الهيكل العظمي بتاعك خلاص، فكسونا العظام لحمة، تبتدي اللحمة بتاعك تركب والعينين والمش عارف ايه ايه ده ايه ده، تلاقي تركيبة غريبة ينزل تبص العينين تقول الله عليه ملونة والشبط وشعب مش عارف ايه، مش هو ده شوية المية المهينة اللي انت حطيتهم في الاول هم دول بقوم نشوف البني آدم العجيب الغريب اللي انت شايفه ده بتكوينه الخطير ده، اللي طبعا انا لو قعدت امسك كل بقى حاجة من ظواهر الخلق مش هنخلص، لكن وبث فيها من كل دابة خد اول دابة انا وانت ندب على وجه الارض تروح بص بقى وفي انفسكم افلا تبصرون، تبص بقى لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، تقعد بقى تشوف بقى تفكر في عينيك وفي لسانك وفي سمعك يا حدوته ثانيه خالص هذا غريبه خلاص. تنتقل الى عالم الحيوان والله ترى فيه عجبا. وانا قلت لكم ان انا عندي كتب تكلم عن عالم الحيوان ده وعندي كم من الشرائط، يا اخي اللي عامل الكتب والشرائط دي اهل كفر لكن عميان، وكأي من آية ايه يمرون عليها ايه شوف وهم عنها معرضون، الآيات قدامهم لكن بهايم عميان عميان. فتقعد تقرا في الـ في الـ في, الـ في الكتب دي حاجه غريبه الشكل، حاجه غريبه الشكل. فقعدت بقى قرات عن حاجات كتير قوي، من ضمن الحاجات اللي بقراها حيوان اسمه ابن عرس. ابن عرس ده يروح ياكل، وبعد ما يخلص اكله خلاص، عدوه طبعا الضباع والذئاب يحبوا اكلوه قوي. وبعد ما يخلص اكله في شجره معروفه كده بالنسبه لابن عرس ده لازم يختم بيها، زي ما انت تحلي كده، ريحتها تقرف. اه والله تقرف تقرف. الله يقول لك يعني ايه تروح بيختم؟ طب ياكلها في الاول، لا في الاخر كده. ليه؟ عشان تفضل ريحتها في بقه، لانه يعلم ان لا الذئب ولا الضبع بيقبلوا ريحتها. يوم يجوا يهاجموه كل اللي يعملوه انه يفتح بقه يجروا. تسال نفسك طب ايه اللي عرفه الحكايه دي؟ مين اللي قال له؟ سبحان الله العظيم. اه والله تقعد تسال نفسك كده، يعني اللي الفوا البهايم اللي الفوا الكتاب ده ما يسلموش، ما يقولوش لا اله الا الله. مين اللي عرفه ان الشجره دي ريحتها منتنه؟ ومين اللي عرفه ان ريحتها دي ها هتطفش الذئاب والضباع منه؟ تسال نفسك مين اللي هداك ده؟ سبحان الله سبحان الله. ادي حاجه، ادي حاجه. الضب يا راجل، انا قلت لكم اللي كان سبب ثراء رجل في انجلترا، واكتشف الحياة دي بعد سنين، بعد ما الراجل مات بسنين، وكتبوا عنه يعني عالم متخصص في اتجاه الرياح، يجي يقول لهم خلوا بالكم، واحنا نتكلم عن الريح بقى كلام وهي جاية معانا بقى، انسى مش تنسى، خليك دماغ. ننسى الدنيا. يوم يطلع الراجل ده زي ما كلكم كده يقول لهم خلي بالكم في ريح بعد ساعتين هتيجي من هنا. بعد ساعتين بالظبط هي الريح تيجي من هنا، في ريح هتيجي من هنا، في ريح كده خلاص، الى ان وثقوا فيه تماما، ما بيقولش ويخيل. يعني بتوع المراسل اللي عندنا يقول لك وغدا الجو ان شاء الله ممتع ودافئ، ممتع ودافئ، تقوم تصبح ترخى على دماغك تقول الله يخ الله يخ كده، زي بيسموها توقعات، يا حصل ما حصل، لكن ده اللي يقوله يحصل. فجم بقى ها قاعدين في صحراء، عارفين ما كانش فيها عمارات وبتاعات واسفلتات والكلام ده زمان. فيجوا يقولوا له ها الريح جايه النهارده منين؟ قال لا تدفعوا بقى. يوم رصدوا له، رصدوا له راتبا واخدقوا عليه، عشان بس يقعدوا يقول لهم الريح جايه كده واتجاه الريح جايه كده واتجاه الريح جايه كده واتجاه الريح جايه كده. بعد ما مات اكتشفوا ان مربي جنب الخيمه بتاعته ضب. عارفين الضب؟ ضب ضب بيعمل نفق يسكن فيه في بطن الارض كده، نفق حفره كده. يوم واحد في يوم يلاقي الضب يطلع، يروح قافل باب الحجره من هنا وفتحه من الناحيه الثانيه، فجاه يلاقي الريح جايه من اتجاه الباب بتاعه، فهو قفل الباب اللي جاي في اتجاه الريح وفتح باب بعكس اتجاه الريح. ليه؟ لو فضل الباب في اتجاه الريح، الريح هتقعد تضرب الرمل تقفل عليه تخنقه. فيشوف الضب بيفتح الباب فين، يعرف ان الريح جايه بعكسها. يعني دايما يخلي بابه لظهر الايه؟ لظهر الريح. تقوم تقول يا نهار ابيض، اهلا ده عالم بقى من علماء الارصاد ده الضب ده ايوه عارف بيه. وقبل منها بساعتين تقوم تسال نفسك الله ايه اللي علمه الحكايه دي وايه اللي عرفه ايه الرادار اللي عنده اللي بيقول كده ايه الرادار في ايه اللي عنده اللي بيقول كده سبحان الله. وانتوا فاكرين لما في حرب العراق والكويت انا لسه الصوره عندي والله في حرب العراق والكويت جم قالوا ان صدام هيضرب الجيوش اللي نزلت اللي جيوش الحلفاء دي اللي سموها بالكيماوي فلو بقى بيحضر حاجات مش عارفين هيضرب بكيماوي ولا ما يضربش هيضرب بكيماوي ولا ما يضرب امريكا اللي بعد قراها عليك يقول امريكا قطيع يا اخويا امريكا ولا شويه هوب خلاص. فالجرايد في نشرات الاخبار كده والله نازلين الجنود الامريكان من الطيران شايلين معاهم اقفاص فراخ اقفاص فراخ اه والله ما شفتهاش دي والله فراخ مصورينها في الاخبار حطوا الاقفاص بتاع الفراخ قال لك الفراخ دي لو جالها حاله هياج يبقى صدام هيضربنا بالكيماويات عندها حساسيه ضد الكيماوي فلو بيحضر اسلحه شوف المرصد الامريكي فرخه تخيل فرخ والزارب تلاقيه بكل امكانياته وعبقريته دي ها في المطارات موقفين كلب عشان هو اللي يقول له في حاجه غلط ولا ما فيش الكلب وقعد بقى يعني مش عايز اقول لك لو قعدنا نتكلم في خلق الله ده 5000 مليون سنه مش هنخلص خلاص. في لو دخلت العالم الحشرات عندي شريط فيديو غريب جدا عن حشره اسمها نقار الخشب سميناها كده والله انا نفسي كل يتفرج على الشريط ده ربنا هيكرم ان شاء الله قريب هنجيب لكم اجهزه في المسجد يفرجكم على الحاجات دي لازم ان شاء الله باذن الله بعد مثلا ايه 50 سنه ما يكونوا حوشتوا لنا خد بالك انت نعمل الحكايه دي ما هو شدوا حيلكم يعني يا ريت والله اللي يجيب الاجهزه دي يتبرع بيها للمسجد واحنا عندنا وانا عندي الامكانيات كلها نشغلها لكم اتفرجوا على الكلام ده. نقار الخشب ده تقعد تتفرج على شريط الفيديو ده يقف شعرك شعر دماغك يقف كده. الخشب هو بياكل سوس الخشب وبياكل بيعيش عليه على سوس الخشب ياكل. فالخشب لما تحطه في مكان مبلل وتجيله رطوبه يسوس عارفين كده؟ ففي سوس يقعد ينخر في الخشب ده ويبقى ساكنه من جوه ويقعد ينخر فيه بقى. ولذلك لسه واحد بيقول لي انا طول ما انا نايم اوضه النوم عندي الصوت شغال اخ بالك انت كده. طيب نقار الخشب ده ما بياكلش غير السوس اللي جوه الخشب طيب الخشب اهي والسوس جوه رقم واحد بيعرف مكانه ازاي ورقم اتنين بيجيبه ازاي. نفسي تشوف الشريط ده والله. فمصورينه اهل الكفر مصورينه يقوم يجي على الخشبه ويقعد ماشي له زنب كده زي الشوكه كده الزنب ده مدلدله عارف الرادار اللي يمشي ويمشوه على الارض كده يقوم يصفر ان فينا لغم الزنب ده كده بالظبط يقعد ماشي على الخشبه يجي في حته ويروح واقف الزنب ده بيديله هزه كده ان في هنا سوسه فبقى الزلب ده بالنسبه له زي جهاز الايه؟ الرادار. طب السوسه دي جوه فجاه الزلب ده يتحول زي الشنيور روح ضربه في الخشبه ينزل لحد السوسه يجيبها ويطلع. والله شفت الشريط ده انا بقيت قاعد متصدق ان انا بشوفه ده ايه ده الحاجات دي ما تخليش تقعد تقول يعني والله سبحان من خلقه. اه والله سبحان من خلقه سبحان من خلقه. هذا غريبة غريبة وعجيبة، حاجة مش ممكن. إيه ده الإعجاز ده؟ لو قعدت استرسل ده معك في الحواديت دي مش هنخلص. يعني زي ما قلت لك كده، نقعد 5-6 أيام نتكلم كلام لا ينقطع، لاني مجمع حاجات غريبة عجيبة من وكتب بقى الزواحف وكتب الحيوانات وكتب، تقعد تقرأ ايه ده طول ما انت قاعد عمال تقول سبحان الله. ولذلك انا قلت لكم من قبل، الكتب اللي فيها ثقة العلمي، فقهيات وتخريج تحقيق الاحاديث ايه دي، الواحد يعني اقعد اقرأ فيها الى ان احس بالكلل، خلاص بدأت اذا بقولوا ايه اقفل. اروح نايل على نوعين من الكتب، اما كتب الحيوان احس انها بتعمل لي متعة وتسرية غير عادية، تديك كم كبير جدا المعلومات لكن بشيء من الراحة والهدوء النفسي كده. او كتب الاذكياء والطفيليين بقى، يعني في كتب الاذكياء والطفيليين اللي هم البخلة ومش عارف ايه، تاخد منها علم برضه بس بايه بطرافة كده، تقعد تضحك وبتاع بدل ما تقول ما نشوف فيلم ولا مسرحيه. يا عم انت ده العلم ما خلاش، وتستفيد بكل الوجوه عشان تبقى كل دقيقه في وقتك موجهه منك لله. في الوقت اللي انت فيه بتلاقي اللي يضحكك، وفي الوقت اللي انت فيه بتلاقي واخد بالك اللي بيمتعك، وتلاقي بس اقرا فشوف وبث فيها من كل دابه دي، تقعد بقى تبص في مخلوقات الله خلقا حاجه غريبه جدا. تلكوا زمان فاكرين لما قالنا سلسله الحيوانات والحشرات، النمل يا راجل، النمل عالم غريب وعجيب. ولذلك انا ما موتوش، لما بقعد في البيت احب اقعد اتفرج عليه، الامام احمد بن حنبل كان يعمل كده، الامام احمد بن حنبل كان يجيب له السكر ويحطه له ويقعد يطعمه ويقعد يتفرج عليه يتابعه. وابنه يعني عبد الله ابن الامام احمد يقول كان ابي يرى في النمل الاعاجيب، عجيب عالم عجيب غريب، صبر وتعاون ومثابره، تتعلم منه حاجات غريبه جدا يعني، وتعاونين بشكل غير عادي. تلاقيه مثلا يعني انا مره شفته والله صرصار ميت قد كده، اتفرج عليهم هم ساحبينه الصرصار ماشيين بيه كده، جيش جرار ساحبينه كده، واخد بالك انت؟ حاجه غريبه تحس بالتعاون وايه العالم الغريب ده. ولذلك انت عارف ان من اقوى مخلوقات الله النمله، لان قوه الشيء بيقاس بحجمه. والنمله هي الحيوان يعني هي الشيء الوحيد اللي بتشيل او بتسحب اضعاف حجمها. خلاص يعني احنا لو قلنا حجمك انت 70 كيلو 80 كيلو، طب لو شاطر شيل زيه، طب شيل قدهم مرتين، طب شيل قدهم ثلاثه. خلاص النمله هي المخلوق الوحيد اللي بيشيل اضعاف قوته. وزي ما بقول لك كده تلاقي نمله بتاع قد ذره قدام عينك كده، بقول لك عماله تسحب مش عارف ايه وركس وصار قد كده ولا مش عارف ايه، وعماله تشد فيه قوه. انت مش ملاحظ ده، لكن دي حقيقه لازم تشوفها، دي حقيقه. وبعدين لما تعجز يبقى في تعاون، تلاقي عماله تجري تكلم نملتين ثلاثه تلاقيهم جايين كله اشتغل، خد بالك انت؟ حاجه والله تقعد تتفرج على الحاجات دي، ما انت لازم تشوف ده، حاجه غريبه والله. وبعدين يقعدوا ساحبينه، واخد بالك انت؟ ساحبينه كده وبعدين عندهم ده صبر وقوة وتعاون كل ده تشوفه ومثابرة. العش بتاعهم فوق بياخدوا حاجة ويطلعوا بيها تقع وعايزين جابينها تاني تقع وعايزين جابينها تاني تقع وراها لحد ما يطلعوها. مش زي البني آدم يقع يقول لك اصرفوا عليا بقى يا عم تشد هيلك ايه تعلم. لذلك شوف بقول لك ايه يعني عبد الله بن ما حد كان يرى فيها الاعاجيب. الكلمه دي خلتني بقول لك احيانا بعض الساعات اتفرج عليهم كده وهبقى مبسوط جدا. حاجه غريبه الشكل مش تقول لك فيلم مصنعيه واحده عماله تترمى في حضن الرجاله وجوزها طرطور معاها في الفيلم وشوف دعاره على ليه تشوف الحاجات دي حاجه غريبه غريبه. وبعدين سبحان الله خلاص عامل العش بتاعه عشان يكمن فيه فتره الشتاء لان اعدى اعداء النمل الميه. الميه تخنقه على طول يعني رش عليه شويه ميه اسرع من الجاز والحاجات اللي بتعملوها دي تخنقه على طول. فاعدى اعداء الميه فيعمل العش ده عشان يكمن فيه في الشتاء. فمحتاج لحاجتين. الحاجة الأولانية ازاي يعد العش بتاعه ده عشان الماء ما تقتحموش. فيلاقوه عامل العش بتاعه الطريق لحد مسكنه جوه سواء يحفر في أرض ولا في حيطة ولا مش عارف ايه لحد مسكنه جوه لازم يكون لولبي لولبي يعني عامل كده كده كده كده كده كده. ليه؟ مهندس يا ابني مهندس عارف ان الطريقة اللولبية دي هي الطريقة الوحيدة اللي تعثر دخول الماء لان الماء عشان تخش عايزة حاجة مستقيمة. ولذلك عندك الخرطوم ولا الماسورة لو اتلوت الماء تضعف تلوت تاني تقل تقل عد ما بتلاقيش ماء. فيعملوا بطريقة لولبية دي. ده دخل انهي كلية هندسة يعملها كده خلاص ادي حاجة خلاص يخش جوه. طيب جحوره تبقى في بطن الارض. بطن الارض ده مكمن رطوبة وهو من علشان يعيش فترة الشتاء لازم يخزن كم يكفيه موسم الشتاء. فبيدخل حاجات كثيرة جدا خلاص. فزي ما هو مهندس في اعداد العش بتاعه خبير تخزين خبير تخزين تخزين انك انت تخزن تلاقي الحاجة تلفت ادي واحد او تخزن هو بيخزن في بطن الارض وبطن الارض رطوبة رطوبة. فمن ضمن الحاجات اللي بيخزنها الحبوب. الحبوب في الرطوبة تنبت. فلو حط الحبات زي ما هي كده وشمت ريحة رطوبة الارض هتنبت ولو انبتت هتهد العش على دماغه. يوم يجيب الحبوب اكتشف انه بيقعد يكسر فيها لازم يكسر. جاب حباية رز جاب حباية فول جاب لازم يفلقها اتنين. ليه؟ عشان يفقدها خاصية الانبات ما تنبتش. تقول ايه اللي قال الحكاية دي صحيح مين ايه ده ايه ده. تقول سبحان الله. وبعدين دي محبة الكسفارة الحبة الوحيدة اللي بيقسمها اربعة. اكتشفوا انها الحبة الوحيدة اللي لو اتقسمت اتنين بتنبت برضه ولا تفقد خاصية الانبات الا اذا شطرها الاربع اجزاء. ايه ده؟ ده خبير في الزراعة. خبير زراعة وخبير تخزين بقى. انك انت فجأة تلاقي في وسط الشتاء يوم مش مشمس. تلاقيه كل اللي مدخله في العش ده عمال يحوله بره. يحوله بره يحوله بره يعرضوا الأشعة الشمس عشان ما يتلفش ويرجع تاني يدخله جوه. ايه الحكاية ايه ده شويه النمل اللي بتدوس مياد برجليك وكب جاز واحرق يا بت ولا يا بت شويه النمل دول تقف. ولذلك استحق ان صوره في القران صوره باكملها سميت بصوره النمل صوره صوره. بس عشان تاخد بالك منه تاخد بالك منه. عالم غريب يا اخي وعجيب. شوف في حاجات قيم اخلاقيه وهندسه وفن زراعه وفن تخزين وفن دخل والك وتعلموا ده فين؟ فن كليه. ده احنا عيالنا بهايم عنهم انا ما بفهموش مش تبقى عارف يعني. يا اخي حتى نسائنا زي ما قلت في خطبه قبل كده الام في عالم النمل محترمه بتقول لعيالها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انت عارف انا اتكلمت في شريط النمله قلت العباره اللي قالتها النمله دي فيها كم لون بلاغي. فيها نداء يا وتنبيه ايها وتخصيص النمل وامر ادخلوا وتحديد مساكنكم وتحذير لا يحطمنكم وتسمية سليمان عرفاه وعطف وجنوده واعتذار تعتذر عنه وهم لا يشعرون. ان لو عمل ده يبقى من غير قصد ان من غير قصد في عبارة قالتها النملة في عبارة قالتها النملة. فقلت شوف الام في عالم النمل بتقول لي يلا خش خش عشان ما تعرضيش نفسكم للفلاح. مش يلا هات خد اخواتك وانزلوا الشارع يلا يلا يلا يلا المتوى يلا ويخبط ويكسر ويعمله وبعدين تيجي في اخر لقطه تصوت وتولو الواد تاه الواد ضربته عربيه الا طعوني ياخدك البعيده ما تلميهم اتعلموا بقى تعلموا بقى لان احنا وصلنا للحضيض. لكن عايز تخلص من العيال يلا على الشارع ترمي نساء متخلفات يتعلموا هتقعد سبحان الله تنظر في هذا العالم يعني وبث فيها من كل دابة دي كل دابة لو أردت أنك أنت تقف معها على حدتها ده أنت بقى ده دون ذلك خرق القتاد ده أنت عايز مليون سنة يا عم مليون سنة مع كل صنعة وكل صنعة فيها إيه وكله يا حاجة غريبة عجيبة. فدي مش آية ده آيات وكل حاجة بتقف أمامها خاشع خاضع لا تملك إلا أن تقول سبحان الله. كفاية كده في البث فيها من كل دبة نخش على تصريف الرياح خلاص. وقلت لك لو قعدت أسيب نفسي كده واخد بالك للواحد بقراءه وعارفه وشايفه بيشوفه يا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم والله. يبقى دي ست حاجات اهو السبعة بقى وتصريف الرياح الرياح بس السحاب دي آية تامنة وتصريف الرياح ده رقم سبعة. أنا عندي كلمتين تصريف والرياح هناخد التانية اللي هي مبني عليها الأولانية يعني التصريف دي مبني على كلمة ايه رياح فلازم تفهم يعني ايه رياح بقى الأول لازم تفهم يعني رياح الرياح الهواء ها صعبة دي الهواء بلغتك الهواء خلاص. والهواء ده بقى أعظم نعم الله وأخطرها أكثر من المية أكثر من المية يعني قاعد يقول لك الماء رقم واحد لا الهواء رقم واحد. ليه؟ الميه المياه انت تقوى على تركيها يمكن يوم واثنين. في ناس كده، في واحد قعد 3 ايام ما يشربش والحمد لله مات، بس قعد 3 ايام ما يشربش. لكن لو كان مجنون حب يثبت للناس انه يقعد من غير ميه، لا خلاص. لكن انت ممكن يعدي عليك ساعة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وتبقى عطشان وما تموتش. لكن تقعد قد ايه من غير هواء؟ اسأل نفسك بقى، تقعد قد ايه من غير هواء؟ يا سلام، تقعد قد ايه من غير هواء؟ ولذلك انا بقول لك قول الهواء اخطر من الماء، اخطر من الماء. فانت لا غناء لك عنه ثانية. يمكن الماء تصبر شوية، لكن الهواء لا، الهواء لا. ولذلك بيعد من أعظم وأجل وأخطر وأدق نعم الله. الهواء ده في الثابت في الكون وفي المتحرك. متحرك ده بقى اللي هي الايه؟ الرياح. الرياح اللي بتتكلم عنها الايه دي. اولا هي ليه سميت ريح؟ حد عارف؟ احنا قلنا من قبل ان الثوابت في الكون، السماء والارض والريح والهواء، دي اسمها ثوابت في الكون. الثوابت في الكون اللي سماها اللي خلقها، مفيش حد فينا هو اللي سماها. يعني اللي فوقنا دي مين اللي سماها سما؟ بعدها دي مين اللي سماها ارض؟ دي اسمها الثوابت في الكون. الثوابت في الكون دي اللي سماها اللي خلقها. مين اللي سمى الشجر شجر والنخل نخل؟ الرب في سورة البقرة. وعلم آدم الأسماء كلها. ولذلك الملائكة ما كانوش عارفين، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طلع مش عارفين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم حتى بإيه؟ بأسمائهم. الله الله الله الله، سبحان الله. دي الأسماء دي بقى، ها مش كده؟ دي حاجة من وضع الله. يبقى اللي سماها ريح ورياح، وهي مفردها ريح وجمعها رياح، مش كده؟ المفرد ريح والجمع رياح. يبقى مين؟ الله. ما دام المسمي هو الله لازم تسأل عن علة التسمية. ليه سماها ريح ورياح؟ ليه سماها ريح؟ ليه؟ ادي واحد. خد بالك من الاسئله، انا كنت حاطط في دماغي ان احنا نقول الكلام ده النهارده لكن ما حصلش. وجايب لك بقى حته بحث عامله القرطبي يا ابني. خلاص، ليه سماها الله سبحانه وتعالى بالريح؟ ادي واحد. اتنين، انت احيانا بتشوفها مفرده وأحيانا نشوفها في القرآن مجموعة. أرسلنا الرياح لواقح، مش كده؟ تبقى مجموعة ايه؟ عاد ولكت بريح ريح، مش مجموعة صرصر عادية. فأحيانا تيجي مجموعة وأحيانا تيجي مفردة. إمتى تيجي مجموعة وإمتى تيجي مفردة؟ بتعبير آخر، ليه تيجي مجموعة وليه تيجي مفردة؟ نسألت كم سؤال عشان بنسى؟ اثنين. مش بقولك عايزين ننظر؟ ما انت مالك 40 سنة في رياح لم تعرف اسمها رياح ليه؟ ولا هي مجموعة على مفردة ليه؟ وده احنا عايشين. المهم ربنا ينصر الاهلي ويعز الزمالك، هو ده اهم حاجه. عباس هو ده اللي احنا عايشين عليه، مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي احنا عايشين عليه بس. عمر لكن تيجي ريح تروح ريح تعدي ريح، لا مهلا يا راجل على كلام، الكلام ده على فاضيين، احنا فاضيين. يا والله يا اخي حاجه تحزن. فليه اسمها ريح؟ ده سؤال. ومتى تجمع ومتى تفرد؟ خلاص سؤالين مهمين جدا. بعد كده هنتكلم بقى عن انواع. عارف هتلاقي نفسك قدام حاجه انت مش خيلها، انت بتشوفها كل اللي هقوله لك ده مش ايه، ده حاجه غريبه الشكل. الفوا فيها كتب زمان، ابن كثير الفوا فيها كتب في الريح، الفوا فيها كتب، تخيل كتب. طبعا انت بقيت متشوق انك تسمع كلام عن الريح كده، اكيد ان شاء الله باذن الله، يعني باذن الله هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. نزول المياه عشان نتكلم عندها دراستنا متخصصه زي ما انا قلت اهو، هي فيها حاجه مهمه بتنزل اثناء المطر، واخد بالك بتزيد الانسان. لا انا ما قلتش اثناء المطر، انا قلت بعد ما بينزل المطر بتحصل حاجه محتاج ليها الانسان، قلتها النهارده اللي هي ايه؟ تخزين المطر في باطن الارض، انه ما بينزلش ويروح حضر. هي دي اللي انا وقفت عندها، وانا فاكر وقفت عندي ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان شاء الله بنبه على امرين، بنبه على امرين. الامر الاول، اولا ما يعني ما تحرموش نفسكم من التبرع، داخل علينا عيد وما زلنا عايزين ننظر للفقراء والمساكين، داخل علينا عيد وما زلنا عايزين ننظر للفقراء والمساكين. وان شاء الله لو قاعدين من الناس اللي بتصرف من هذا المسجد بننبه عليهم ان شاء الله يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى، يسلموا كرنهات اللي بيصرفوا بيها لاداره المسجد الشيخ صابر، علشان ان شاء الله تعالى نعد الكشوف عشان هيصرف بيهم ان شاء الله تعالى سلع تموينيه وعديه العيد ان شاء الله. ونقول لكم يا ريت تساهموا في هذا الموضوع، والصناديق عندكم في صدقات في زكاة، وربنا يخلف على كل من ينفق. أمر الثاني، ما تنسوش لقائنا غدا في مسجد علي بن أبي طالب إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة القصص. خطبة الجمعة إن شاء الله تكون هنا إن شاء الله وقدر. طبعا إخوانكم في مسجد علي بن أبي طالب هيبقى يوم الحد، دي ندوة كانت معلنة من قبل ما يتفقوا معايا، فعشان كده يوم الاحد القادم مش هبقى في مسجد علي، لكن هيبقى في مسجد علي بن ابي طالب ندوة ان شاء الله يحضرها استاذ الدكتور منير جمعة والشيخ محمد طاهر البهي، هتبقى يوم الاحد القادم اول ما الاحد بعد القادم. خلاص يبقى لسه بدري، امال بعت لي الورقه دي من دلوقتي ليه؟ خلاص ان شاء الله تعالى ما زلت بكرر في صناديق للزكاة، في صناديق للصدقات، وربنا يخلف على كل من ينفق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ما زلت بقى بكرر، يعني انا امبارح اقول انا تعبان، اما ببقى تعبان والله انا بفضل ان انا ما انزلش، علشان يعني انا بتكلم يا اخواننا الله يرضى عليكم، انا بتكلم يعني اجي اقول مش هنزل عشان تعبان، يعز عليا جلوسكم ويعز على الاخوه اللي بيجوا من اماكن بعيده. بعد ما بخلص اقول يا اخوانا والله خلاص انا مش قادر، الاقي 50 مشكله هنا و30 مشكله عند الباب الجواني و40 مشكله عند الباب، وكل واحد مشكلته ملحه وحاسس ان هي مفيش غيرها، وبعدين يزعل مني لما اقول له مش هرد عليك. يا اخي ما انت لازم تكون حسيس، لازم تكون حسيس، لازم تكون حسيس. تطلع مش حسيس ما تلومش لنفسك بقى، زعلان مني ليه؟ انا قلت لك بملء فيه، انا ما عندي استعداد اتكلم بعد هذا، انا لحم ودم بصر مريض، المفروض اكون رائد بس اريح، لكن منزل لك فتقدر ده وتدعيلي، مش شق عليا. كل واحد عايز يقدم مصلحته وخلاص، وفي الاخر اسمع اصل اخ زعل، اصل اخ مش عارف ايه ايه ايه، لعب العيال ده ما حبوش.